نعم ايوه نعم وخلاص معناها باش نقعد وحدي في الدار، نقول بالك الجاي انا عايش في داري والا ياكلي من ماكلتي. معناها وليت خاف ياسر من الحكايه هذيك، بابا من صغره هو يحكي لنا عليه، وليت في بالي معناها ان الجان يعيش كيف ما نعيش من احنا ويعيش في دارنا، وما نحبش نخرج من الدار ديما نحط صوره البقره، نقول كان نخرج نسكر صوره البقره تو يجي الجان ويعيش في داري ويلبسني، فهمت؟ ونخاف لا نعمل معصيه ونقول تو الشيطان يلبسني. ولد في مخي ديما حكايه اللبس، على خاطر اختي صار لها لبس والكل، وحينما ينطق على أختك سويك ينطق بصوت صهيل مختلف. اللي وليت ناخذ في الدواء معناها من كثر ماني مريضه، والوسواس ما حبش يتنحى من عندي، والحمد لله انا نقرا في القران ونسبح ديما وديما نحط سوره البقره وكل، اما خايفه على خاطرني نجهل العالم هذاك وما نحبش نبحث عليه برشا، فهمت؟ نخاف يكون عندي سحر والا نخاف من جان ياسر وليت، فهمت؟ نحبك بالله تفطمني وتقول لي معناها شنو هي قدره الشيطان على الانسان باش انا نجم نقاوم الوسواس. المهم لأن السؤال كذا أظن طال وسوف أجيبك، بارك الله فيك. سوف أجيبك. الأخت إسراء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يزيدكم علما ويبارك في علمكم شيخا. آمين وإياكم. أسألك الدعاء لأمي ولي بالشفاء. ربنا يشفيها ويعافيها. كنت يعني أريد أن أستفسر عن دورة الفقه التي أخبرتني بها من قبل، هل هي مقتصرة على الرجال فقط أم للرجال والنساء؟ أيوه طيب حاضر. وبعض الأخوات يريدن أن يحضرن هذه الدورة ويريدن أن يعرفن أين تدرس. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جلال من الجيزة. تفضل يا أخي جلال. شيخنا. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربنا يعزك فيه. نعم شيخنا. أسمعك تفضل. شيخنا ورد ذكر معين في بعد التثاؤب. أيوه. بعد التثاؤب ورد ذكر معين شيخنا. طيب أجيبك إن شاء الله، بارك الله. الأخت إيمان من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بدرس في معهد إعداد دعاء، وعندي بس سؤالين معلمة الفقه قالتهم. هي كانت بتقول يعني في الصلاة الحتة الأسفل الذقني ديت اللي واجب إن هي تغطى. ارفع صوتك شوية لأن لم أسمع، بارك الله فيك. قالت إن الحتة الأسفل الذقني إن هي لازم تغطى في الصلاة، فأنا كنت عايزة أعرف الدليل على دي. والنهاردة قالت إن اللهم صل على سيدنا محمد، ثانية حضرتك يا شيخ، إن الإمام ابن حزم قال إن لو رك في أي حاجة عورتك يعني انكسفت في الصلاة فتعيد الركعة، ده رأي الإمام ابن حزم، فأنا معرفتش الدليل عليها، وبعض الأخوات ليا في المعهد أنكروا وقالوا إن كده الصلاة بقت صعبة، يعني إزاي إن أنا انكسف حتة مش عارف وغطيتها فأعيد ركعة كاملة، فإحنا عايزين نعرف الدليل عليها. بارك الله فيك يا شيخ. طيب حاضر. نعم. الأخ محمود. أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟ تفضل حضرتك. لو سمحت يا شيخ، يعني الشيطان بيفكرني بحاجات قديمة، حاجات عدت، وساعات بيجي لي وانا اصلي، وساعات بيجي لي في الوضوء، يعني اكتر حاجه ماسكني فيها الفكر، بيخليني افكر كتير جدا، فمن كتر التفكير حصل لي حاله نفسيه وحصل لي حاجات كتير. طيب سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. الاخت ام اسماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله وبياك يا أبو عمار، وبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، وسلامي لأهل ذاتك جميعا، واني احيي لك هذا السمت وهذه الطريقه التي تتمثل فيها بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبسمك في وجه اخيك صدقه. ونسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم والمسلمين جميعا الادب مع الله. وانتم تتحدثون عن الادب فاني لي عندكم رجاء بعد السؤالين. السؤال الاول، ما هي الطريقه اليسرى لطلب المراه للعلم، والمراه التي تنجب أولاد ولا تخرج وتمتثل قول الله وقرن في بيوتكن؟ والسؤال الثاني، ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة والمرأة المشركة؟ والرجاء وهو أن تفردوا لنا حلقة عن الأدب مع الله والتوكل على الله. وحياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. الأخت أسماء. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم.